بسنة ربنا سبحانه وتعالى في الكون. آخر تنبيه، اعلم أن التوبة من عند الله عز وجل، اعلم أن التوبة من عند الله عز وجل، فكن حسن الظن فيه. التوبة من عند مين يا جماعة؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله يتوب على من يشاء. أحسن توبة